جتانا تسر العقل هذه الحقاني يوفقا هذا الأغلاقس يوفقا هذا الأغلاقس لا عقل هذه الحقاني العقل هذه الحقاني يغلق يا ضي أخت تفت يغلق يا ضي أخت تفت يغلق يا ضي أخت تفت يا ويلي نجسي حنان حقنا زنزانات تلقي يا ويلي نجسي حنان حقنا زنزانات تلقي حقنا زنزانات تلقي الفرق إدراج لا تامون الفرق إدراج لا تامون ولا الكبر إدراج لا تامر ولا الكبر إدراج لا تامر ولا الكبر إدراج لا تامر حق نزلز ما يتلستي الكمام إدراج حق نزلز ما يتلستي نحص لخلق فرزمت إيك فرقنن نحص لخلق فرزمت إيك فرقنن حق نزلز ما يتصر حق نزلز ما يتصر الكمان باب النوم في سالك الكمان باب النوم في سالك يرجزم لهما ولا سيا يرجزم لهما ولا سيا عاصي عمره وقل سلامة الصوفي يرجزم لهما ولا سيا عاصي عمره وقل سلامة الصوفي يححن ربنا يعاونكني يكفى يونا لهما ولا سيا يححن ربنا يعاونكني يكفى يونا لهما ولا سيا يكفى يونا لهما ولا سيا حقنا زلزما يا لكسي حقنا زلزما يا لكسي تلك مهن في زمار نولادك تلك أي زمر ولا تفني إكسد ودلان سلاقن إكسد ودلان سلاقن وش نبينا ذكارات كينا وش نبينا ذكارات كينا يحدثي بالدسين تاكوري تيزمتي بالدسين تاكوري كيف لوين نبرا كلكم كيف لوين نبرا كلكم ما داغي صغر وان نور يفرح بردني صغر وان نور يفرحني حقنا زنزما يا تلو حقنا زنزما يا تلو يلكن أغمى يخسر يلكن أغمى يخسر يخسر الدين لكن كملي أقوم أي خسر يلكن أقوم أي خسر لي حتى كرس الدين غاك نجم حتى كرس الدين غاك نجم لي نزراني أجري في الديار نزراني أجري في الديار لي ودد يجسين من عيار ودد يجسين من عيار لا بارود يدرس يغطي وبرود يدرس يغطي إن الدين في زوران متسلوي